هي بتفتح سوق الطلب ده؟ لا، حتى لو ما رضعتش ابنها، ابنها مات هو متساهل، بتعمل ايه؟ هتفتح غصب عنها، فاهم؟ فهي دي بتفتح عشان هي متساهل، وبالتالي فيجب عليها تفتح. ايوه كده بالظبط، يعني واحده بتربع وحاضر، فاهم؟ هي كانت بتفطر عشان هي بتربع، وجت حاضر عليها القضاء في الايام الحيض.